طقطقه الرعرع وقال له اغتسل انا دواك يا ايوب وربك اخبارك. ايوب على ايدي ورجلي امتحه لما نزل بحر العاري بلا مشوار. سبحانك يا جابر يا حكيم سبحانك سبحانك. فين نعسى تجلي بصرها بالإيمان؟ فين هي تملى روحها بحلاوة الإيمان؟ ناصر ناصر وما فيش في الحتة دي غير الرجل دي. أروح فين بقى؟ أيوب أيوب. الوردي ويلي يا ابني الوقت ما يضيع مننا. ايوب فين؟ دايخة عليه يا عمار. ما هوش في العش. وانت عرفت طريقه؟ بلاش نضيع الوقت في كلام يا بنت عم. همام ماله همام؟ نزل برجاله راكبين خيولهم ومسلحين. لما عرفوا اناني حاجه في وشه لو عملوا في ايوب حاجه. همام خلاص نوي يقتل ايوب. راح فين؟ اتكلمي. اني خارج ورجبتي على ايدي عشان ادافع عن حياه ايوب. لسه بتخونين يا نعسه؟ يا عمار أنا رحت بدور عليه. مش سايباه بيدك في العش؟ رجعت ما لقيتوش. وده كلام معقول؟ صبرني عشان نوصل لحال. ومن راح فين؟ نزلت سجورة نهشته، وحوش دخلت عليه. لو كان ده حصل ما كانش بجاله أثر. نعسي صبرني يا عمار يا ابن عم. مستخبي انت من وش حمام ورجال الداري ورا شعب الجبل. ناوليني حاجة من معاك، يمكن أشوف أيوب في أي مغارة. مش يمكن حد خباه ولا حد خطفه. حاجة من معاك يا نعسي عشان يصدق إن رجعت لضميري. حاجة؟ أي حاجة. سيب الشال دي. لا شعرك نعسي، شعرك راح فين؟ ضفايرك بعتي كده يا نعسي كده. انت عارفة شكلك من غير الشال بقيت ايه؟ زي الراجل. استخبنتي وانا حلفت من ورا الصخرة دي لغاية ما يفوتوا. لا تؤخذني، الظرف مش مناسب اقول لك اتفضل. يا عم كتر خيرك، انا سالتك قبل كده؟ ابدا يا سيدني. طيب شفت ناس شايلين راجل عليل على كتافهم وحاطينه في جثه وفاتوا عليك من هنا؟ راجل عليل؟ ايه، وهو العليل ده يفضل عليل على طول؟ هم كل الرجاله طبعهم حكي، سؤال وجواب. شفته ولا ما شفتوش؟ لو صبرت شوية عليا في الكلام يمكن أدلك. صبرت وإيه؟ عرف الناس بالصبر. نعم. والعليل ده اسمه إيه؟ أيوب. وإنت ما تأخذنيش يعني، إنت مين؟ واحد من قرايبي. أنا عارف مكان العليل، وإذا كلمتني بالحق أدلك على مكان. ممكن تجرب عليا شوية؟ جرب كمان كمان. ايه؟ نعسي؟ نعسي؟ مين؟ ايوب يا نعسي. مش ممكن، مش معقول. نعسي يا بنت العرب، يا بنت الاصول، صحتي غيرت شكلي عليكي، لكن انت شعرك الجميل يا نعسي، شعرك راح فين؟ بعتي. اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب العالمين. شعرك يا نعسي فداك، احكي لي. وهي قدرة الله عايزة حكي يا نعسي. نعسي وحشاني يا رب، يا أكرم من كل كريم. رايحة أدور على لقمة عيش نتجوز بيها. ترجعي تلقي العليل سليم. بتبصلي ليه؟ صعبان عليك شعري؟ بتملى من وشك الحلو يا نعسي. كنت وانا عليل عيني عليها غشاوه. يا حبيبي في ايه؟ عمار ايه يا ترى عملت ايه؟ قبل هما كم سنة اللي فاتوا عليكي في المصيبة دي؟ مصيبة؟ يبقى نفسك بيتردد جنبي وابقى في مصيبة. تعرف يا ايوب ايه؟ بقت تيجي علي ساعات افكر في العشرة الطويلة واقول يا بنت اللي عمره ما عمل فيكي اي سوء. الحمد لله. ولو الناس تعرف يا نعسي كانت تتأكد ان الراجل هو معلم الست. زي ما يعمل تعمل هي. ايه حكاية عمار؟ قابلني وهو بيدور علينا ووقع مع همام. سبحان الله، مش دول اللي كانت خصومتهم ليا وليكي سبب صداقتهم؟ وفكرك انا اامن لمخلوق منهم؟ عمار حاول يدخل في دماغي اخلاصه لينا، انما بعد ما جربنا وشفنا مفيش لينا غير ربنا. امنت بالله. انت تغطس في السجر ده ومهما سمعتني بنده ما تجنش دماغك، ومش حاجي يمك الا لما اطمن ان الشط خالي. طيب اروح افتش لك على اي هدمه. المره اللي فاتت بعت شعرك. فكرتني العيش طراها على الحزام اهو. كل واحمد ربنا ونام لغايه ما اروح انا البلد واجي ناصي. يا رب عوضت صبرنا خير ونصرتنا على قعديني. قعديني؟ مين هم قعدينا دول يا نعسي؟ عمار وهمام وكل نسوان البراري والبلاد اللي حواليني. احنا ملناش قعادي يا نعسي. نعم اظن كنت بتضرب شيء من اللي بيحصل. مفيش حركة ولا سكنة الا كنت عارفها يا نعسي. كنت احاول ان اطل في وشك واقعد اقرا الحوادث اللي انت بتكافحيها واقرا الخواطر اللي على بالك. سامع؟ مين دول؟ عمار وهمام بيدوروا عليني. بتقولي عمار شافك وخد الشال وشاف شعرك المحلوق؟ وما عرفتش بصته كانت صحيح حزن ولا شماتي. انا الحقيقه مش مصدقه انه يقع مع همام. هو فيه كائن على وجه الارض يقف قصاد همام؟ فيه. فيه اظن مستحيل. والله فيه. مين؟ نعسي. انت كنت سامع اللي دار يوميه؟ ما كانش المرض بيعز عليا يا نعسي الا الحاجتين اتنين. مانيش قادر اتحرك في طاعه الله اشوف احوال الغلابه والمساكين، دي حاجه، والتانيه الحديث معاك. اروح انا البلد اللي جنبينا دي اللي بعت فيها الضفاير. بس انا عايز افهمك حاجه قبل ما تمشي. امن العمار يا نعسي، مش معقول ابن عمك بعد ما يشوف اللي حصل لك بعينه ويكون مع همام عليكي ابدا. كمان مش معقول يضحي بنفسه. ما هي حاجه من اتنين، يا يمشي تبع همام ما هو عايز وبكده يعيش، يا اما يعاند همام وفي الحاله دي يبقى قايس على الموت. هنا ميال للكلمه الاخيره دي. كل شيء له حد، وعمار انا عارفه في حد لشعوره بالذل من همام. كده بكره تشوف. يا ما يجمع الله الغريب البعد ما يظن اللؤام الخيالات العابرة. فين اللي قاموا بالعداوة وشمروا من يسطروا ربك حياته عميرة؟ هم بيسقوه من العذاب مر الشراب والمر في بقه حلاوة مكررة. وافعل ما تشاء. أنا راهن قدام الرجال اللي وفيه، راهن بكل المال اللي خدته من أيوب أدهولك فورا إذا كنت أنت تعرف مكان نعس. كونك بتدعي البطولة قدامي وبتقول إنك ما تعرفش مكانه وعاوز توهم الناس إنك عارف، لا، الحقيقة إنك زي حالاتي قعدت تدور وما لقيت لهمش طريق. تراهن بإيه؟ بكل المال اللي أنت سرقته من أيوب. اللي انا خدته منك رغم انفك. والرهان ده قدام الناس على ايه؟ على انك لا قابلت ناعسه ولا تعرف مكانه. والدليل على كده؟ دليل على كده طبعا طبعا اللي انا عارف جبان رعدين. مش معقول تكون قادر تنجي نفسك مني وتدلني على مكانه وعشان يقولوا عليك الناس انك وقفت قصاد همام تقوم تنكر. ايه ده اللي هو ايه اللي انا متحزن بيه تحت العباية؟ بص كويس، ده شان نعسر. بس اسمعوا، الموقف لسه ما انتهاش، وما تظنوش ان فيه مخلوق على وجه الارض يقدر يعديني. انتوا كلكم بتلبسوا الوبر، انا بفتح الوحش وارميه في الملح والبسه. انتوا بتاكلوا الشعير، انا باكل الحديد والنحاس من فوق تراب الارض. واذا كنتم فاهمين ان عمار حينتزع منه السلطان على الناس تبقوا غلطانين. يا رجال همام على الشجره اللي قدامنا دي اشبهوا عمار. ما حدش قال انك ما تقدرش تعلق اي واحد في الشجره يا همام. خلاص ابدا، انت فاهم ان اي مخلوق يكون عنده سر ومن خوفه منك يقولهولك؟ دي نقطة التحدي. انا عايز اقول للناس اللي عارفين ان كنت مع همام ضد ايوب ان عارف مكان نعسه، ومن خوفي عليها من همام مضحي بنفسي قابل ان انضرب الوقت بالسيف افقد الحياة ولا قلهوش. وفين ايوب يا عمار؟ العلم عند الله. انت فاهم انك اللي حتفوز بالدنيا؟ انا فهمت الوقت كل شيء. ايوب مات وانت مخبي نعسه في مكان، انما لا، مش حريحك بضرب رقبتك بالسيف. انت حتفضل مشبوح على الشجره رهينه لحد ما تيجي نعسه. يا نعس اللي بقوله لك، كل شيء له حد، وعمار بعد ما شافك وشاف حالتك مش ممكن يرضى بالعيشه وفيها الذل ده كله. انا هقوم اشوف هدمه تلبسها اذا كان عليا. انا لا، من ناحيه دي انا مطمنه. لو كان عليك انت يا ايوب كنت تصبر لغايه ما نروح الدلتا ونجيب من فوق شجر التوت دود الجاز، ونصبر لما الدود يفرز الحرير، ونصبر لما المغزل يغزل، ونصبر لما التوب ينغزل. مين؟ ايوه هو ده البيت، اني معلماه. انت يا ست، عم الشيخ فين؟ شيخ؟ شيخ مين يا ست انت؟ انا مش كنت هنا من كام يوم وطلع يجيب لي هدمتين، قمت انت منعتيه من النزول. وعايزاه في ايه؟ في كلمه. هما لسه هيعملوا فيكي ايه اكتر من كده؟ شعرك وجصوه وبجيتي والحمد لله شبه الرجاله، ما تلمي روحك بقى. هو اسمه ايه؟ عشان ايه اروح له السوق؟ شوف يا اختي الست بتقول ايه، انت مش مكسوفه تكلمي مراته بالشكل ده؟ لا مش مكسوفة. ها؟ اذا كنت انتي مش حاسة بالاهانة اللي اهنتوها لي في بلدكو وما كلفتش خاطرك تسألي بس سؤال، ليه الست دي باعت شعره؟ عارفين انه عشان العليل اللي بيموت. وعرفت ايه قصة العليل دي؟ بقاله كم سنة في الفراش، وابني استغرب ازاي لسه ما ماتش لحد دلوقتي. والعليل طاب، ها؟ والف حمد والف شكر. ازاي؟ في رب امنا بالله. انما ازاي؟ ما يكترش عليه حاجة، هو القادر. انت بتتكلمي جد؟ وجاية لجوزك عشان شفت اكيد انه راجل طيب من بتوع ربنا بحق وحقيق، جاية اردله الجميل. تردله الجميل؟ اه، اخد منه هدمة للعليل اللي طاب. تردله الجميل وتاخدي منه؟ ايوب راجل كامل ومستقيم طول عمره، وبعد صبره الطويل ده وعطف ربنا عليه، لو واحد اداله اي شيء شوفي دي تكون عند الله شكلها ايه. هو راح فين؟ نايم. وحصححهولك حالا، لازم نكون عند حسن ظنك يا نعم. يا راجل استحمل كمان يوم ولا اتنين، ايوب ابن عمك طاب. ايه؟ انت ما تعلمش، البراري كلها والدنيا كلها راح الحتة اللي هو فيه. وهمان ما طابش لما سمع الخبر، وركب حصانه دلوقتي وطيران على هناك. يقطعوا لي الحبال اللي رفع ايديا ورجلي لغاية دي يا عم. خايفين من همام؟ همام همام. امال حنخاف من ايوب؟ جيت يا نعسة؟ الله، ايه ده؟ انت لبست الهدوم المقطعة اللي كانت عليك وانت عيان؟ اظن العشرة تحتم كده يا نعسة. بقى وانا عليل تسطورني، ولما ربنا يشفيني ارميه. عملت ايه في البلد؟ جبت الهدوم. رجعيها لاصحابها، ومن النهاردة ما تاخديش غير من ربنا، هو المعطي الوهاب. ولابد ما الناس دريت بفضل الله. طبعا هذا من فضل الله واللي شفتيه منهم. مفيش مخلوق مش جاي عشان يشوف العليل اللي طاب. طيب احنا نبتدي نسعى على رزقنا يا ناصر. انا من رأيي بعد ما ترجع الهدوم اللي هاجرناه تروحي تقعدي فيه، وانا حمشي من على شط البحر اساعد الصيادين شوية والفلاحين شوية لغاية ما اقدر اتحصل لي على تمن غنمي ونبتدي الحياة من جديد. طيب. لا قصدك نصبح الصبح وبعدين ننفذ الاتفاق ده؟ ابدا، من الوقت نقطع سواد الليل في المشي، لان الناس برضو تلاقيهم عاملين كده، والحته دي من صباحه ربنا هتبقى مليانه امم. يلا اعتمدي على الله يا نعسه. وهتقابل الناس بالخلقه اللي انت لابسها دي؟ ما سترتنيش دي يا نعسه. بص للسما يا نعسه، بص للسما، كل ما تبص لفوق عينيك ما تشوفش إلا الكمال. يلا يا بنت العم، مع السلامة. الناس بتأكد ان ايوب طاب، وهي الخلق عمالة تتزاحم على العين اللي شرب منها واستحمى فيها. وراحوا فين؟ البلد، لازم يكونوا رجعوا. طب قولوا للناس اللي يدل همام على نعسه له 500 راس غنم، واللي يدلك على ايوب املال البراري اموال. الصحيح الصحيح اني اعطيه اموال ايوب أكثر من 4000 راس جمل وبقر. يا همام يا مولى الموالي، ما أحسن أدبك. طيب ما كان أيوب في إيدك قبل كده؟ كان عليل وذو النعار على همام انه يقتل راجل عليل. يقتل؟ ايوه انا بعلنها، عمار وايوب انا قررت انهم يموتوا، ونعسه تصبح زوجة همام. وانت خايف من وجود ايوب ليه؟ مين اللي قال اني خايف؟ ويخاف ليه؟ يسلم بقك يا مليحة. وانت مين؟ انا اشد الناس حقد على نعس. اشد الناس حقد؟ محدش في الوجود بيكره نعسة قد. وقعت عينين جوزي عليه فما عدلو السيرة غير حسنها وجمالها. رديت عليه قرضني انا يا همام اللي اشتريت شعرها، ادى ضفايرها هي. ضفاير ايه؟ ضفاير نعس. ايه؟ نعس حلقت شعرها؟ الجدايل اللي لمسه الارض؟ ما عادش حاجات من دي تشوفها تقول راجل. ومستنظرة اليوم اللي حلف فيه الضفرتين دول على رقبتي. لا سلمي هذه سليمة وخدي المكافئة. ده أنا كنت جاية لك علشان كده تسلمها لي أنت سليمة، ولك عندي ما تشاء. يا سلام. اسكت، أنا قلبي محروق منه ومش هيكفيني موت. إنما فين هم الضفاير؟ مش مصدقني؟ هم هم اتفرجوا يا خالقو، هو ضفاير نعسي. اكبر شرف ليه. اشرف ست عدوية هي نعسي، ومن يعني زي نعسي؟ انت بتزودي حب الناس ليهم. انت تطمن، قبل كل شيء بعيد الضفاير. لو دفعت فيها كل مالك ما وافقش، هم دول سبب طرد. ما في السيرة غير شعرها شعرها. اعطيكي فيهم. ريح بالك، مسكتي فيهم وتقطيع صوابعي فيهم شعرة شعرة زي ما تكون بتديني ألف هجين وأحسن، قلبي بيرتاح. إنما نعسه أصبحت منسوبة الرجل تاني، أنا من السعادة المسؤول عنها، أخلصها من كل اللي حواليها وتبقى ملك خالص لي. في السعادة أبقى أنا جارية من جواريه، الشرف اللي ينولها من انتسابها لك يعم علينا كلنا. تقدر انت تروحي على القصر؟ ابدا، ده انت تخليني من اتباعك. احنا جمعتنا ظروف غريبه، حقدي على نعسه وحبك ليه انا افضل من اخلص اتباعك واقرب الناس لي. تبصيلي بعين افهم انت عايز تخلص من مين. وادي الجوز، وادي النب، وعمري يا همام ما فلتت مني ضرب. ايه ده؟ هتشوف. يبقى بامري كل اتباع من الرجال يحوطوا بيت ايوب والشجرة المشبوح عليها عمار. محدش يفضل ورايا غير اسمك غزاوية. مفيش حد يفضل ورايا غير غزاوية. وانتوا يا رجالة روح اضربوا الناس اللي قاعدين في كل حتة وملهمش سيرة غير ايوب. فهموهم انه لسه عليم وحيموت وعرابي. يا همام يا همام، ربنا ينصرك على مين يا عديد. يا غزاوية تقدر تستفيد بإخلاص الست دي. يا غزاوية ياكي تعتدي على نعسه. يا غزاوية إذا قتلت أيوب أنا حملك كل البراري. وريني همتك، خد انت العار ما يهمش. لما يقولوا علي قتل راجل كامل مستقيم لا بتاع ضرب ولا بتاع جلاد. توف انت في البراري توفى وارجع، أكون أنا رتبت أموري. وهو كذلك المشبوح هناك ده محدش يقرب منه. كل مناية إني يشوفني قاعد مع محبوب تنعس. نعسه. عمار يا بنت عمي، حمد الله على سلامتك وسلامة أيوب. أمال بيقولوا إنك مشبوح. اللي نجى أيوب من العلة نجاني من القتلة، بركة إخلاصي لكم وصحر ضميري. مسامحينك يا عمار. وانتوا تكونوا إلا أهلي سماح يا نعسه. إنما همام ورجالته ربنا بعت مخلوقة اسمها غزاوية. غزاوية؟ إيوه هي اللي فضلت وراكي في بلدهم لغاية ما حلقت شعرك وبعتيه. إلا إيمة؟ أبدا من أمن لهاش. لو سمعتي بس هو اللي فيه طبع بيتغير يا عمار. اشمعنى اني اتغير؟ طول عمري احقد على ايوب. يمكن هو ما يعرفش انك بتحبيه من واحنا لسه عيال صغيرين، انما اني اللي اعرف. عايش ابص لعينيكي متجهه لفين؟ وايه اللي جاب غزاويه هنا وخلاها تمسك عقده الحبال كلها؟ اهو ده اللي معرفوش. شوف، ابدا ابدا يا نعسه، لو تصدقيني دي قدرت بسحر لسانه وسلطان جماله وقدرتها على الكذب، القدره اللي ملهاش مثيل. فضلت تجنع في همام لما خلاص فهم انها بتكره ايوب اكتر منه من تحت راسك، وسرح رجالته يدوروا عليكوا ويحرسوني، وبقت هي كل شيء لما شاف من عينيه انها عدوة لايوب. هي اللي فكتني وهي اللي جابتني هنا. خشي. عمر ما كان حد يعرف السر ده مني ابدا. انت هنا لكي مهمة واحدة، انك لما تشوفي همام رايح ولا جاي كلميه عشان احنا نعرف مصدر صوته والدنيا ليل. فاهمه؟ فاهمه. وان شاء الله موت، انا ماليش امل في الدنيا غير ان اشرب من دمه. راجل زي ده يدخل علي بيتي ويخليني اجرجر له نعسي جوه البيت. وليه تطوعيه؟ خايفة من موت؟ هو العمر لسه فيه؟ دلولة رفع سيفه على حتة الواد اللي حلت من الدنيا وهو نايم، ما كنت خمت نعسي. انا معايا الدليل اهو، احسن ما تقولي علي لئيمة. حاكم الحواديت اللي الناس بتحكيه بتفهم الشباب اللي زيكو ان اللي محدش يقدر عليه في الشر تقدر عليه العجوزة. ادي السرة بتاعته بختمه ما فتحتهاش، هفضل اضربه بها على نفوخه لغاية ما يموت. بس تكتفهولي همان الابليس الشيطان. طيب تفضلي قاعدة برا الباب. ألف أهلا يا غزاوية. نعسي شرفت بيتك. مع كل مش وقت العتاب يا نعسي. الفضل اللي انت وأيوب مليته بحياتي تمنه إني أموت فداكي انت وهو. الضفرتين معاكي متحزمة بيهم أهم يا نعسي، خدي أهم. بس دول الدليل الوحيد اللي معاكي الهمام ضد نعسي وأيوب؟ هي الحكاية لسه عايزة كلام وحديد. انا مستعده كل الاستعداد. النبله الاولانيه هتاخد عينيه والتانيه في قلبه، وبعد كده اللي ما يشتري يتفرج. بس ما حدش فيكم يظهر، خليكم انتوا هنا جوه البيت، ولما الليل يمسي انا حصر. يا نعسي همام ورجالته جايين اهم. طب اسكت انت، احسن تفسدي خطة الغزاوية. هي قالت تكلميه هو لما يكون جنبك. لا حول الله. ايه لو ايوب علم مش هيوافق على قتله؟ ايه الكلام ده؟ اذا كان هو هيقتله، اذا كان همام ناوي يقتل ايوب. معلش، الكامل المستقيم ما يردش على الشر بالشر. الدفاع عن النفس للي يكون ما فيش بينه وبين ربنا صلة طيبة. وبعدين في الهلوسة دي، هو بعد اللي شفته يا عمار يبقى هلوسي؟ لابد ينقتل. واذا ما انقتلش كلنا هنقعد في التربة ولا فينا شافة. اهو جه اهو برجالته، استعدوا. خلي بالك يا خالة من الاتفاق. ابكي يا همام، على كل حال البكا يفيدك استغفار. يا ايوب اسكتي، انا سامع صوت المجرم همام. مش انت اللي بتاكل النحاس والحديد؟ مش انت وحش الجبال؟ ايه اللي خلاك تقف قدامي زي الحمل الوديع؟ اتكلم. ايوب سامحني اصفح عندي. ايه اللي مكتفك بالشكل ده؟ الحربة في ايدك والنبلة على دراعك وانا راجل ضعيف كامل ومستجيب يا ايوب. ما همتش بقتلي ليه؟ مش عارف، اهو كل ايدي ما تمد ناحيتك الاقيها زي ما تكون مسلسلة بحديد. سامحني اصفح عني. عرفت ان فيه رب؟ عرفت يا ايوب. والدليل؟ تحرم علي الدنيا. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا اهل البلد، كل اموالي من السعادي ملك للناس، كل واحد عارف غنمه وجماله وبقره، اللي له حاجة يروح ياخدها، واللي فيض يوزعها ايوب بايده على الفجر. ما كنتش مصدق ان الكامل المستقيم يبقى اقوى من وحش الجبال. عرفت يا ايوب ان فيه رب. روح يا همام، ربنا يغفر لك ذنوبك. روح فين؟ ما تسيبنيش، هفضل طول عمري من اتباعك المخلصين. وهو اللي لابس الكهني يبقى له توابع يا همام. سامحيني يا امي. يا امينا العظيمه يلي علمتينا الصبر والاخلاص، سامحيني يا زوجة الكامل المستجيب ايوب. سبحانك يا قادر يا كريم. يا عمار. فين عمار؟ رهن الإشارة يا ابن عم. تبيع رمحك وتشتري لي غنمة، غنمة واحدة، وكلكم تتفضلوا، كل واحد يسعى على رزقه، وتسيبوني أنا ونعسة والغنمة، نبتدي الحياة من جديد. هكذا تنتهي تمثيلية أيوب المصري، كتبها الإذاعة زكريا الحجاوي، وصور الشخصيات أيوب فاخر فاخر، نعسة نجمة إبراهيم، همام عبد العزيز أبو الليل، عمار لطفي عبد الحميد، الغزاوية عواطف رمضان، الزوجة منيرة محسن، الأب لطفي الحكيم مع إبراهيم فتيحة ومحمد الكردي، ساعد في الإخراج يوسف مرزوق، الموسيقى لمحمد عمر، روى القصة غناء من ألحان المداحين المصريين فاطمة علي وخضرة محمد خضر. الفكرة والإخراج ليوسف الحطاب. مستمعينا الأعزاء، على البرنامج العام وعلى سهرة منوعات درامية، الآن نغوص في أعماق التراث العربي وحكايات زمان مع زاوية الطفيليين

يا قيوم. فضلت أقوم من صفرة لصفرة 20 صفرة يا معلم. يا ألطاف الله العلي. يا الله الله الله. أكل الله إيه وحلويات إيه يا معلمي؟ كنافة قطايف ومهلبية باللوز المقشر والصنيبر وعيش سرايا بالقشطة واللوز والجوز. يخرب بيتك كل ده وترجع ايد ورا وايد قدام. ما هو ده كان بالنهار يا معلم. اعلق ازاي وكنت هتعلق ازاي ما دام ما انتش رايح بهدوم الشغل؟ حضرتك لابس لي جلابية محبكة على جسمك ودراعاتك، هتعلق ازاي؟ مش بنقول الافراح دي الواحد يلبس لها هدوم واسعة وأكمام واسعة وعباية عشان يعرف يعلق حاجة لإخوانه؟ الحقيقة يا معلم ما كنتش عامل حسابي على الفرح ده وما لحقتش أجي عشان ألبس هدوم الشغل. جاتك الهم انت كده أناني ما فيكش خير، تاكل وحدك ما تفتكرش في غيرك. ادخل ادخل واقفل باب الزاوية وراك، إخوانك جوه جايين جايبين خير كتير. ادخل اتعشى معاهم وخلصنا، ما حد صهرني إلا سيادتك. جدعان حارتنا جدعان حارتنا جدعان حارتنا وعشر صواني مهلبية حرمونا منها الله يجازيهم. يا معلم عميش، يا معلم عميش. ايه يا عاشور في ايه يا ابني؟ اكله مستعجله؟ انباء ساره، الليله في حفله جامده عاملها رشاد ابن شهبندر التجار في بيتهم اللي في المرج. ليه هم عزلوا من بيتهم اللي في المنشيه؟ لا هم زي ما هم برضه في المنشيه، انما رشاد عامل الحفله دي من ورا ابوه. ما هم بيقولوا عليه ولد فاسد بتاع كاس وطاس. بيقولوا كل ليلة حفلات وأكل وشرب ومغنى لما أبوه ضج منه وحلف عليه بالحرام، إذا عمل حاجة زي دي هيتبرأ منه براءة شرعية ويحرمه من الميراث. يقوم ينقل حفلاته على المرج ومش خايف حد يروح يقول لأبوه؟ الراجل بيصلي العشاء ويحط راسه ينام، ما عندوش خبر باللي بيحصل أبدا، ولا فيش حد يتجرأ ويروح يقول له. وانت منين عرفت السر ده؟ النهاردة كنت بشمشي من ناحية سوق الخضار عشان نلقط أخبار الأفراح والعزايم من الطباخين والخضرية والجزارين زي العادة. عطرت في وسط داوود طباخ ابن الشهبندر ومعاه صبيان وعمالين بيبضعوا حاجات لا قوة إلا بالله. الله الله الله. طيور وأسماك وأواجه وخضرات إيه وفاكهة إيه وبراميل نبيل. ازيك يا اسطى داوود؟ الله يسلمك يا شيخ عاشور. ازاي الحال وانت فين تحت النظر والكلام خد وهات

عسى يبان ولا يتكلم ويفوت علينا من بعيد ويسلم كأنه عايش كل يوم ويانا. يا سلام يا سلام على الطرب اللي يفتح النفس ويجوع. احنا جوعنا بقى يا سي رشاد. اكتفينا من المزات فستق وبندق ولوز وجوز واكبد مشويه وخلافه، عايزين التقايل، عايزين الاكل اللي بصحيح. انا شم ريحه الاوازي والطيور. الله الله الله الله يا الماز، هات الاوازي والطيور واللحوم وبعدين تجيب الأسماك. ليه يا سيد رشاد؟ الأسماك أولا لأنها محبشة باليخني والسلطات اللي تفتح الدمس. وأنا معاك، السمك قبلة. تعالي يا نرجستي اقعدي جنبي، صبريني لحد ما يجي السمك. أنا هو يا أستاذ، بس اوعى تمرمشني. ما تخافيش، أنا ما أحبش البسارية. أنا عارف فإنك تحب الأروس. آه. يا سلام يا سلام عليك، أنت اللي فهماني. يا سلام على الأروس ولحم الأروس يا أروستي. لا وبعدين يا أستاذ، لا أنا راجل غيور. يا سلام، أنت راجل ظريف يا سيد عميش، أزرف راجل شفته. وأنا أشهد بكده. أنت يا رشاد دايما تقع على الناس الظرف. آه اسمعوا بقى اسمعوا. أيوة أنا أيوة أنا هحكي لكم حكاية على بال ما يجي السمك. ايوه اسمعوا. واحد خليفه كان بخيل وبيستخسر فلوسه في الشعراء. أيوة. وكان عنده خادم يحفظ القصيده لما يسمعها من اول مره، وجريه يخبيها ورا الستار تحفظ القصيده لما تسمعها مرتين. يقول الشاعر يقول القصيده، الخليفه يقول له دي مسروقه واحنا عارفينها، قول يا ولد. الولد يقول قولي يا بنت، البنت تقول القصيده. يطلع الشاعر بخيبه امله وبرج عقله حيطير. مين عرف الحكايه دي؟ واحد شاعر اسمه الاصمعي. ايه الاصمعي؟ ايوه الاصمعي. الاصمعي ده ايوه عمل قصيده مع قربه ونقشها على لوح رخام وجابها على جمل وغطى وشه باللتام ودخل على الخليفة. الخليفة قال له انت عارف الشروط يا أعرابي؟ قال له عارفها يا مولاي، وكانت القصيدة كالآتي. هيج قلب الثاني لي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلين. صوت سفير بلبل هيج قلب الثاني لي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلين. ولو تراني راكبا بن على حمار أزهلي، يمشي على ثلاثة كمشية العهرنجلي. صوت سفير بلبل هيج قلب الناس ترجموا جمالي لي في السوق بالقل قال لي، والكل كعكع كعكع كع خلفي ومن حول لي. صوت سفير بلبل هيج قلب جمالي، الماء والزهر اتفضلوا الاكل هدر. ايوه لا تؤاخذوني ولا تحاسبوني، ساعة البطول تتوه العقول. بقية الحكاية كمل لنا الحكاية. ايوه كمل. الولد طبعا طبعا ما قدرش يحفظ القصيدة، وكذلك البنت الخليفة وقع في المصيدة واضطر يدفع المكافأة وهي دنانير بوزن اللوح الرخام اللي مكتوب عليه القصيدة، وتوتة توتة فرغة الحدوتة. اسمعوا بقى، عن إذنكم لا تغدروني في السمك حتى أروح دورة المية وأجلكوا حالا. ما تخافش على راحتك. يا سلام، راجل ظريف ومسلم. عرفتوا منين ده يا رشاد؟ عرفتوا منين؟ أيوة ده جاي معاك أنت. يا خبر، جاي معايا أنا؟ ده جاني على إنه من طرفك. ده جانا وأكرمناه وجانا بعدين وجه معانا على إنه من عندك، وجاني برضو على إنه من طرفك وأكرمناه واحتفينا بيه. ياه، ده لازم راجل طفيلي. يا ندامة طفيلي يا ألماس. نعم. الراجل اللي في دورة المية ده تاخدوه تكسروا على دماغه الأبائيب والمقشات اللي في البيت وتطردوه على برة. ده طفيلي جاي من غير دعوة. بتقول ايه؟ بقول كده يا طفيلي يا بارد يا رزل يا تيم. اخرس يا قليل الأدب. ها؟ أه؟ ما تشتم سيدك يا كل. اوعى تمد ايدك عليا، لا تروح في داهيه. انا يا واد يا رشاد مانيش طفيلي ولا بارد ولا رزل، انا ابوك مكلفني اراقب احوالك. إيه؟ واشوفك بتعمل ايه يا مفسود يا فاسق. قلت ده شاب خليه يتمت، وكنت ناوي أداري عليك وأخلف ضميري، وأقول لقيته بيصلي وبيتهجد تقوم أنت عايز تكسر الأبائب والمقشات على دماغي. طيب طيب طيب، أقعد أقعد، ما تعكرش دمك، حقك عليا. معلش معلش يا أستاذ. لا لا مستحيل، أنا عندي كرامة، أنا عندي عزة نفس. يا سيدي كرامتك على عيننا وعزة نفسك فوق راسنا، أنا متأسف أنا غلطان، وأنت برضو زي والدي وتصفع عني. يا عم عميش، اللي ما يعرفك يجهلك، اعمل خطر لست فريدة المحاس. عشان خاطري وآدي بوسك. روقتيني يا فريدة الحسن والمحاسن، بس ليا شر. ايه هو؟ قول قول. في جماعة فقراء بعطف عليهم واقفين برا على الباب، تكسبوا فيهم ثواب وتأمروا ييجوا يتعشوا معانا. يا سلام، غالي والطلب رخيص. يا الماس انده الجماعة اللي برا. والله انت راجل طيب وتحب الخير. الخير في طبعي يا ستي والإنسانية في دمي، انا اموت في عمل الخير. وانا اموت فيك. بس حزعل منك قوي قوي قوي لو جبت سيرة للشهبة. خلاص يا ستي، علشان خطيك انا مش هجيب سيرة. طيب. مادام عرف ان الله حق واستسمحني. ومادام هيعمل خير في الفقرة ويكفر عن سيئاته. الرجالة هدروا. اسمعوا اسمعوا يا أولادي، أهل الخير أمروا لكم بالعشاء، كلوا كلوا وادعوا لهم، بس ابقى توصى بيهم يا ألماز، تديهم حاجة وهم مروحين يفطروا بيها الصبح. يا ألماز، بعد ما يتعشوا تديهم حلة للأكل اللي في المطبخ باللي فيها، وكمان 50 جنيه يا أستاذ الفقرة بتوعك. أهو كده الجود والكرم، أهو كده الناس الطيبين. والله يا سيد رشاد، لو تجود عليهم بحاجة يناموا عليها، دول بيناموا على الأرض في عز الشتاء. يا ألماس تديهم 3 سجاجين. يا سلام كريم وابن كريم. ومحضر لك سرة فيها 200 دينار بس تستر علينا. عيب يا سيد رشاد، خلاص وحياة أبوك ما أنا جايب سيرة لأبوك، بس ابقوا اعزمونا. أنت معزوم من دلوقتي لحد عمر طويل. يا جماعة يا جماعة، شغلتونا عن السمك. يلا بينا يلا بينا. يا ألماس هات الأوازي والطيور واللحوم والطواجن والصواني. يلا يلا يا ألماس نفذ. أيوة يلا.